الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة الكافرون. وكنا آخر ما وقفنا عليه الكلام على قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وذكرنا أن لأهل العلم في تكرار هذه الجمل ثلاثة أقوال. من يذكرها؟ أحسنت. أن هذه الجمل يراد بها معنى مختلف غير معنى التوكيد، فيحمل قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في الحال، ولا أنتم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في المستقبل. هذا القول الأول. تفضل اللي بعده. أحسنت. شرط القاعدة، تفضل. أحسنت. أن التكرار للتوكيد، أن التكرار للتوكيد. وفائدة التوكيد، فائدة التوكيد تيئيس الكفار، تيئيس الكفار. فائدة هذا التوكيد تيئيس الكفار من أن يخطر ببالهم من أنه عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقبل منهم هذا العرض الذي عرضوه. طيب، القول الثالث عند من؟ تفضل. نعم. طيب، نعم، أحسنت. وهذا قول من؟ نقله عن من؟ أحسنت، عن شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام يقول قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عبدون ما أعبد، المراد منه إيش؟ نفي العبادة، نفي العبادة، أي لا أعبد العبادة التي أنتم عليها. وقوله: ولا أنا عبد ما عبدتم، ولا أنتم عبدون ما أعبد، المراد به ماذا؟ نفي الرضا أو القبول، نفي الرضا أو القبول، أي لا أعبد ولا أقبل هذه العبادة التي أنتم عليها، لا أعبد ولا أرضى بالعبادة التي أنتم عليها. فهذه ثلاثة أقوال ذكرها العلماء. وقد أشار البيضاوي رحمه الله إلى قولين منها تقدم الكلام فيه. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي وما عبدتم في وقت ما، ما أنا عابده. ويجوز أن تكون تأكيدين على طريقة أبلغ، ويجوز أن يكون تأكيدين على طريق أبلغ. هذا هو القول الثاني الذي أشار إليه، والأول في نفي الحال والاستقبال ذكره في الآيتين الأوليين. نعم. قال: وأما لم يقل ما عبدت ليطابق ما عبدتم، لأنهم كانوا موسومين قبل المبعث بعبادة الأصنام، وهو لم يكن حينئذ موسوما بعبادة الله. طيب، لاحظ عندما قال هنا، قال: وأما لم يقل ما عبدت ليطابق ما عبدتم، يعني لاحظ عندما قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا عابد ما عبدتم. لماذا هنا لم يقل وما عبدت ما عبدتم؟ لماذا لم يقل ما عبدتم؟ قال: وإنما لم يقل ما عبدتم ليطابق ما عبدتم. لماذا؟ هم في الجاهلية كانوا يعبدون إيش؟ نعم، الأصنام. يقول هنا البيضاوي: وأما لم يقل، وإنما لم يقل ما عبدت ليطابق ما عبدتم، لأنهم كانوا موسومين قبل المبعث بعبادة الأصنام. إيش معنى موسومين؟ موصوفين، السمة التي هي العلامة والوصف. قال: لأنهم كانوا موسومين قبل المبعث بعبادة الأصنام، وهو لم يكن حينئذ موسوما بعبادة الله. ننتبه إلى هذا الكلام، قول البيضاوي هنا الآن: وهو لم يكن حينئذ موسوما بعبادة الله. الشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي ينبه تنبيها طيبا حول هذا فيقول قوله لم يكن موسوما بعبادة الله، قال أراد العبادة البدنية التي معنيشها الصلاة الصيام مثل هذه الأوصاف. هل كان يفعله في الجاهلية عليه السلام؟ لم يكن يفعلها. قال أراد العبادة البدنية الثبوتية المخالفة لشعائرهم الظاهرة، كما يدل عليه جعله سمة. قال فلا يرد عليه كونه موحدا صلى الله عليه وسلم، فلا يرد عليه كونه موحدا غير متبع لما هم عليه متجنبا لأصنامهم ورجسهم. إذن عندما قال هنا وهو لم يكن حينئذ موسوما بعبادة الله، هل المراد بعبادة الله هنا التوحيد؟ لا، إنما المراد بماذا؟ العبادة البدنية. نعم. قال وإنما قال ما دون من، لأن المراد الصفة، كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق، أو للمطابقة. وقيل إنها مصدرية، وقيل الأوليان بمعنى الذي، والأخريان مصدريتان. طيب، قال رحمه الله وإنما قال ما دون من. طيب، إيش الفرق بين ما ومن؟ إيش الفرق بين ما وبين من؟ من يجيب؟ إيش الفرق؟ ما في ماذا تستعمل، ومن في ماذا تستعمل؟ أي عبد الكريم؟ ما تستعمل لما لا يعقل، أحسن، ومن تستعمل لما يعقل. طيب، هنا لاحظ عندما قال الرب عز وجل لا أعبد ما تعبدون، يعني من إيش؟ لا أعبد ما تعبدون من إيش؟ من الأصنام والأوثان. الأصنام هل تعقل؟ لا تعقل، ليس كذلك؟ إذن يصلح أن يعبر عنها بما. لكن عندما قال ولا أنتم عابدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما الذي يعبده النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله عز وجل. الآن يريد هنا البيضاوي أن يقول لنا لماذا عبر بما عن المعبود، لماذا عبر بما عن المعبود مع أن ما إنما تستعمل لما لا يعقل. فأجاب أن ما هنا عبر بها دون من لأن المراد الصفة، المراد بها الصفة. وهذه قاعدة اكتبوها، هذه قاعدة اكتبوها. فإنهم قالوا ما إذا أريد بها الصفة تطلق على ذوي العلم وغيرهم، ما إذا أريد بها الصفة تطلق على ذوي العلم وغيرهم، يعني إذا أريد بها الصفة تطلق على ما يعقل وما لا يعقل. من يذكر لنا مثالا ذكرناه قريبا أظن قبل شهر أو شهرين في آية من القرآن تدل على هذا المعنى، أن ما إذا أريد بها الصفة تطلق على ما يعقل وما لا يعقل. تفضل. ما خلقت بيدي أحسنت، أحسنت. وأيضا أقوى من هذا أو أصح من هذه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم. النساء يعقلن ما يعقلن، إيش رأيك يعني؟ النساء يعقلن ولا ما لا يعقلن ولا لا يعقلن؟ طيب، لماذا عبر بما؟ ليش ما قال فانكحوا من طبنا، وإنما قال فانكحوا ما طبنا؟ المرأة تنكح لذاتها ولا لصفاتها؟ صفاتها، كذلك تنكح المرأة لي مالها، جمالها، دينها، حسبها، أخلاقها، كذا. فانظروا قوله تعالى فانكحوا ما طاب، لماذا عبر هنا بما مع أن ما تستعمل لما لا يعقل؟ قالوا لأن المراد هنا الصفة، المراد هنا الأوصاف. فإذا أريد، إذا أريد بها الصفة يعني ما تطلق على ذوي العلم وغيرهم. تنكح المرأة لأربع، ما هي الأربع اللي تنكح لها المرأة؟ لمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها، باقي وكتبها ولا ما في كتبها؟ إسحاق بن راهوي تزوج امرأة لأجل إيش؟ لأن عندها كتب الشافعي، لأن زوجها الذي مات كان عنده كتب الشافعي، فتزوجها إسحاق قال ولكتبها، يعني لأجل إيش؟ الكتب التي عندها. طيب، إذن الآن عرفنا إيش معنى كلام البيضاوي، ماذا أراد عندما قال وإنما قال ما دون من، لأن المراد هنا إيش؟ الصفة أي قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قال كأنه قال لا أعبد الباطل وأنتم لا تعبدون إيش الحق، لا أعبد الباطل وأنتم لا تعبدون الحق. طيب تفضل. قوله تعالى لا لا كأنه قال قال وإنما قال ما دون من لأن المراد الصفة، كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق، أو للمطابقة. أو للمطابقة. إيش المراد بالمطابقة؟ المشاكلة. المراد بالمطابقة هنا أي المشاكلة، يعني لما أطلقت على الأصنام أولا ثم أطلقت بعد ذلك على المعبود للمشاكلة، وقد تقدم معنا المشاكلة فيما مضى من دروس هذا التفسير. نعم. وقيل إنها مصدرية. وقيل قلنا إيش يدل على المطابقة؟ مشاكلة. إيش اللي يدل على المشاكلة؟ قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوني جبة وقميصة. جبة وقميصة، الجبة والقميص تطبخ، لماذا؟ قال لأجل المشاكلة. تقدم نتكلم على هذا البيت وما المراد منه. نعم. قال وقيل إنها مصدرية. وقيل إنما هنا مصدرية، لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي. وقيل الأوليان بمعنى الذي والأخريان مصدريتان. ولاحظ أنه وقيل وقيل، التمريض هذا يدل على إيش؟ تضعيف هذا القول، وإنما ضعفه ومرضه لأنه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر لفظا ومعنى. نعم. قوله تعالى لكم دينكم، قال الذي أنتم عليه لا تتركونه. قوله ولي دين، ديني الذي أنا عليه لا أرفضه، فليس فيه إذن في الكفر ولا منع عن الجهاد ليكون منسوخا بآية القتال. اللهم إلا إذا فسر بالمتاركة، بالمتاركة وتقرير كل من الفريقين الآخر على دينه. وقد فسر الدين بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن، وتباعدت عنه مردة الشياطين، وبري عن الشرك أو من الشرك. طيب لكم دينكم واليدين، مع الكلام حول نصف الآية وعدم نصفها فيه كلام كثير، إن شاء الله نأخذ الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.